رحمه الله تعالى، باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا الباب في باب ما جاء في السحر. ومناسبة ذكر السحر في كتاب التوحيد أن السحرة غالبا لا يخرجون عن أن يكونوا مشركين بالله عز وجل، فهم يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويدعون كذلك أيضا علم الغيب وغيرها من الصور الشركية الواضحة. وهذا هو مناسبة ذكر مباحث السحر في كتاب التوحيد. ما تعريف السحر؟ قال العلماء: السحر هو كل ما خفي ولطف سببه. كل ما خفي ولطف سببه، يعني أن السحر أمر خفي وتفاصيله أيضا وما يتعلق به خفية. هل للسحر تأثير؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن للسحر تأثيرا، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، منها قوله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل أن السحر له تأثير، وهذا يسمى سحر التفريق أو سحر الصرف، وضده سحر العطف، يعني جمع الزوجين. ومن الأدلة على أن السحر له تأثير قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. والمراد بالنفاثات هن السواحر التي ينفثن بريق خبيثة. ومن الأدلة الصريحة على السحر أن له تأثيرا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. هذه كلها أدلة تدل على أن السحر له حقيقة وتأثير، ولكن هذا التأثير يجب أن نؤمن أنه لا يخرج عن تأثير الله عز وجل أو عن أمر الله عز وجل. ولهذا لا يمكن يؤثر السحر بذاته إلا لأن الله جل وعلا جعل فيه تأثيرا. ولهذا قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الشراء دائما يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن. الثمن هنا المبذول من الساحر للشياطين هو دينه عياذا بالله، والمثمن هنا هو السحر. وقوله ما له في الآخرة من خلاق استدل به أهل العلم على أن السحر كفر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو من؟ هو الكافر. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. قد مر معنا قبل قليل أن الجبت قد يراد به السحر وقد يراد به الشيطان، والطاغوت هو الشيطان. وهذه التعاريف كما نقول من باب اختلاف التنوع، يعني ليس بينها تعارض. إن قلنا الطاغوت هو الشيطان هو الطاغوت، أو الجبت هو الشيطان، فالأمر واحد. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واد. يعني في ذلك الزمن كان كل يعني قبيلة لها طاغوت من السحرة يأتون إليها فيطلبون منه، يأتون إليه فيطلبون منه. ثم جاء الإسلام وأبطل هذا كله، حرم السحر كما في هذه الأدلة. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وهذه السبع الموبقات ليست هي كل الموبقات، يعني الكبائر أقصد. لهذا قال ابن عباس هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. وعلى هذه العبارة بنى الإمام الذهبي ألف كتابه الكبائر، وعد سبعين كبيرة أو نحوها. فالكبائر هنا المراد اجتنب السبع الموبقات ليس على سبيل الحصر، إنما هذه من أكبر من الكبائر العظيمة. قال الشرك بالله، ثم قال السحر. والسحر هو نوع من أنواع الشرك، السحر نوع من الشرك. لماذا لم يقل الشرك بالله قتل النفس إلى آخره، إنما ذكر السحر بعد الشرك؟ يقول العلماء أن التخصيص بعد التعميم يفيد الاهتمام، والاهتمام هنا المراد به شدة التحذير. واضح؟ التخصيص بعد التعميم يفيد الاهتمام، والاهتمام هنا المراد به هو شدة التحذير من السحر لكثرة وقوعه. وقوله وقذف المحصنات الغافلات. الغافلة، من هي الغافلة من النساء؟ الغافلة هنا مدح ولا ذم يا أخوان؟ ها ذم. طيب هذا القذف اللي تستحق الذم، ها إيه الغافلة هنا هذا مدح. قالوا الغافل عن طرق الشر وسبيل الغواية وطرق الزنا لأنها عفيفة، لهذا قال غافلات المؤمنات، هذا مدح، فهي غافلة. وليس الغفلة هنا المراد بها الغفلة المذمومة. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. طبعا هذا الحديث الراجح أنه موقوف على جندب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه الحافظ الذهبي رحمه الله. وهذا الحديث وإن كان مرفوعا ضعيفا، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، لكن العمل عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عمل الصحابة بهذا الحديث رغم ضعفه من جهة إسناده، وعمل الصحابة حجة رضي الله تعالى عنهم، وهم لم يخالفوا. وممن عمل بالحديث يعني أمر بقتل الساحر كثر، منهم عمر وعائشة وحفصة وجندب وقيس بن سعد وعثمان وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم. وهنا عدة مسائل في السحر. المسألة الأولى، هل الساحر يكفر مطلقا؟ يعني هل كل ساحر كافر؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أن كل السحرة كفار، كل من ثبت أنه يسحر أنه كافر، لا فرق بين ساحر وساحر. القول الثاني وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله، وهو التفريق، فقال الذي يكفر هو الذي يكفر هو الذي يستعين بالشياطين ويستغيث بغير الله، أما إذا كان بأدوية طيب فإن مثل هذا لا يكفر، اللي يسمونه الشعوذة، كت بخور، ولا يعني يستغيث ولا يدعي الغيب. لو تصورنا وجود هذا الإنسان، وحقيقة القول الراجح هو القول بكفر الساحر مطلقا، لأنه لا يتصور أن يصل إلى مرتبة السحر إلا من صرف شيء من العبادة لغير الله. فالساحر لا يمكن تخدم الشياطين مجانا كما نقول، لا بد إيش؟ لا بد في مقابل، وكلما عظم المقابل طيب وهو شدة الكفر كلما عظمت الخدمة، كلما عظمت الخدمة. حتى ذكر بعض السحرة أنه في أول لما أراد أن يسحر أو يتعلم السحر أبت الشياطين عليه إلا أن يصرف لها شيء من أنواع العبادة، فأبى، قال استعظم يعني، قالوا اسجد لنا اسجد لنا، فأبى. قالوا ألقي عزك الله أوراق المصحف في النجاسات، فأبى، كل ما طلبوا منه شيء أبى. فلما رأوا أنه لا سبيل إلى إقناعه إلا بالتهوين عليه قالوا خلاص نطلب منك شيء يسير. قال ما هو؟ قالوا اسجد بأصبعك، يعني انحني بأصبعك مع اعتقادك أنك تفعل هذا لنا، يا إخوان، مر معنا حديث دخل رجل الذباب الجنة النار في ذبابة، هذا الانحناء بشيء من أعضاء الإنسان مع التوجه إلى الشياطين إيش حكمه؟ كفر. ثم قدم أصبعه في البداية ثم قدم جبهته بعد ذلك عياذا بالله. المسألة الثانية وهي مسألة حكم تعلم السحر وتعليمه أيضا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كفر ذلك، كفر من تعلم وعلم. قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. القول الثالث أو المسألة الثالثة آسف، وهي مسألة هل يستتاب الساحر؟ قبل استتابة، طيب نقول أهل العلم متفقون، المسألة الثالثة أهل العلم متفقون على قتل الساحر، لكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أو ردة، والفرق بينهما إن قلنا ردة معناها أن حكمه إيش؟ استتاب. كافر؟ لا، كافر يعني الذي يقتل ردة هو الكافر، من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه. وإن قلنا حدا فهذا إيش؟ يقتل مسلما وليس كافرا. وهذا على القول الثاني اللي مر معنا قبل قليل أنه ليس كل السحرة كفار. المسألة الثالثة الرابعة وهي هل يستتاب الساحر، ومعنى يستتاب يعني هل نعرض عليه التوبة، فإن تاب رجعنا عن قتله وإن أصر قتلناه. هذه المسألة أيضا اختلف أهل العلم فيها، والراجح وهذه المسألة فيها روايتين في مذهب الإمام أحمد، قول باستتابة الساحر وقول بعدم استتابة، وهذا موجود في باب الردة. والقول الراجح أن الساحر يستتاب، ويستدلون بسحرة موسى أو سحرة فرعون، موسى بعيد عن السحر لكن اصطلع عليهم سحرة فرعون وسحرة موسى، وقالوا إن الله عز وجل لما عرض عليهم موسى التوبة تابوا وكانوا من خيرة خلق الله عز وجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب الآن سيتكلم عن شيء من أنواع السحر، تفضل. قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيال بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. طيب بارك الله فيك. الآن قال باب شيء من أنواع السحر، بعد ما ذكر السحر وحكمه تكلم على شيء من صوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة فسرها عوف هنا قال هي زجر الطير، والمراد بزجر الطير من باب التطير، وسيأتينا في باب التطير بعد قليل. وقال والطرق الخط يخط في الأرض، الخط يخط في الأرض، ومثل الخط طبعا المقصود بالخط هنا خط الذي يراد به معرفة المغيبات، فكانوا قديما يخطون على الأرض لمعرفة المستقبل. وأقرب مثال للخط اليوم هو ما يكون في الفناجيل، هذه قراءة الفنجال، هؤلاء الكهنة يشوف الفنجال بعد ما تشربه ويقول الخط هذا مؤدي إلى كذا، أو هذا الخط إشارة إلى شر سيسوءك أو خير سيقع لك. ومثل الخط أيضا قراءة الكف، هذا نوع من نوع قراءة الخطوط، كل هذا داخل في الكهانة المحرمة. قال وقال الجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله يقول وهذا تصحيف، والصواب أن اللفظة في مسند الإمام أحمد إنه الشيطان، هي ما في شيء اسمه رنة الشيطان. قال وهذا تصحيف، رجعنا إلى المسند فوجدناه بدل الراء أبدلت همزة إنه الشيطان، فيكون المعنى صحيح، الجبد الشيطان كما مر معنا قبل قليل. ولأبي داود في المسند والنسائي بن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. علم النجوم أرجو أن أؤخره إلى باب ما جاء في التنجيم بعد قليل. وللنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا فيه تفسير لطريقة النفث الشيطاني الذي يفعله السحر. الله عز وجل يقول من شر النفاثات في العقاد. طبعا المعروف عند السحرة أنهم يأتون بأجزاء من الإنسان، ثيابه شعره، ثم يجعلونه في شيء، إناء أو يجعلونه في قطعة قماش أو نحوها، ثم ينفثون بها فيها بريق شيطاني. طبعا هذا الريق لا يخرج عن استغاثة بالشياطين والطلب منهم أن يضروا ذلك الإنسان أو ينفعوه إن كان مقصد، يعني بالنسبة لمن يريد السحر يعني الجمع وسحر العطف كما يوهمون أنفسهم. طيب هذا هو طبعا، ويقع طبعا، ثم بعد ذلك ينفثون فيه ثم يعقدون هذه العقد، وكل ما عقدوا عقدة نفثوا بريقهم الشيطاني. ولذلك أشد السحر تأثيرا قالوا ما كثر عقده، كل ما كثرت العقد كل ما فيه استغاثة زائدة بالشياطين وفيه أيضا إحكام لذلك السحر. طبعا كل هذا يرجع كما قلنا قبل قليل إلى ما أمر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال ومن سحر فقد أشرك، وهذا صريح في أن الساحر مشرك، لأن قلنا الساحر لا يمكن يصل إلا بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه تعلق شيئا يعني غير الله عز وجل، فإن الله يوكله إلى ذلك الشيء ويجعله معلقا به. قال وعن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم ما العضة؟ قال هي النميمة القالة بين الناس، يعني المفسدة بين الناس. وهذا سيدلل الآن المؤلف يعني على القول بأن السحر له تأثير، يعني هو سيدي إيش يقول هنا، يعني إيش علاقة النميمة في هذا الباب والحديث الذي بعد إن من البيان إلى السحراء. هو يرد على القائلين بأن السحر ليس له تأثير، بأنه ذكر بعض المعاصي أو بعض الأمور التي ممكن يكون لها تأثير أعظم من السحر. النميمة يا أخوان، يقول يحيى بن أبي كثير قال إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ولا لا يا أخوان؟ يفسد اليوم، ممكن نميمة كلمة واحدة تنقل بين قبيلتين يحدث بينهم من المقاتل ويحصل بينهم من النزاع الذي ربما تحتاج إلى عشرات السنين حتى تزيله كلمة تقال. إذا كان هذا في الكلام كيف يكون له ذلك التأثير؟ إذا كيف بغير بما يكون في السحر؟ قال ولهم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى السحراء، إن من البيان إلى السحراء. طبعا هل هذا الحديث خرج مخرج المدح أو خرج مخرج الذم؟ يعني ظاهر السياق كلام مؤلف أنه يريد إيش يا أخوان؟ الذم، لأن الكلام كله في الذم. وحقيقة الحديث يحتمل الذم هنا إذا كان هذا البيان يؤدي إلى أكل حقوق الناس، ولهذا جاء في الحديث إنه يأتيني الخصمين فلعل أحدهم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. هذا ذم ولا مدح؟ ذم. هذا وهذا يحصل اليوم، القاضي ما يعلم الغيب، يجي واحد يعني حرامي ولص ويأكل أموال الناس لكن عنده لسان، يقول بالكويت مبلتع، وهالمسكين صاحب الحق مو قادر يتكلم كلمتين، القاضي عليه الظاهر، صح ولا يا أخوان؟ قال فإنما هي قطعة من نار ليأخذها أو ليدعها. القول الثاني أن الحديث خرج مخرج المدح، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، لفظ الحديث هكذا، وهذا دليل أنه سيق مساق يا شيخان، سيق مساق المدح. وهذا فيه إشارة إلى أن الكلام له تأثير، ولا لا يا أخوان؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ بعض الناس يتكلم، وذاك هذا من العجب، أنك تجد أحياناً أصحاب الحق قد تجد ما عندهم تلك القدرة على البيان والإفصاح مثل ما موجود عند أهل البدع والضلال. هذا لا يعني أن الحق معهم، لكن هذا واقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من كل منافق عليم اللسان. وفي رواية: سليط اللسان. تجد سبحان الله عند قدرة على فتنة الخلق. ولذلك نحن مأمورون إذا مر أحد على أهل البدع في مواقع التواصل ولا في المجلس ولا في الطريق أن لا نصغي إلى هؤلاء، لأن مثل هذه الشبه إذا علقت في القلوب يصعب أن تخرج. الإمام أحمد إمام الدنيا في زمنه رحمه الله لما مر على أحد أهل البدع فوضع أصبعه في أذنه، وكان معه ابنه، قال: يا بني يشدد، يعني دخل أصبعك بعد داخل حتى لا تخرج كلمة، يا بني يشدد. وذلك الناس عندهم أهل البدع، هذا لا يعني أنهم على الحق، لكن هذا واقع. المؤمن ما يجعل قلبه كما قيل مثل الإسفنجة، كل ما يتشرب كل شيء يأتيه، إنما يكون حذر إذا كان يخاف على دينه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله جاء عليه رجل فقال له: يا إمام، لما مر من عنده ما كان يلتفت إليه. قال الإمام مالك: اجلس. الرجل هذا المبتدع يقول الإمام مالك: اجلس اسمع مني، إن كان ما عندك حق قبلته، وإن كان ما عندي حق قبلته، خلنا نسمع من بعض، اسمع اللي عندي واسمع اللي عندك. فقال الإمام مالك: وإن كان الحق عند ثالث، يعني لا أنا لا هو عندي ولا هو عندك، قال: نتبعه. قالوا: عند رابع. قال: نتبعه. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: أما أنا فرجل عرفت ديني، وأما أنت فرجل ضيع دينه، فاذهب فالتمسه. كل يوم تسمع كلام واحد، أنت دينك هذا مضيعه، روح دور عليه. الإنسان دائما يحفظ نفسه. ذاك يا أخوان الشبه خطافة كما قيل. كم من إنسان بداعي الفضول دخل ليسمع مقطعا، نسأل العافية، وإذا به ينجرف وراء هذه المناهج المنحرفة والأفكار الضالة. بل عياذا بالله بعض الناس خرج من الدين وانسلخ منه بشبهة سمعها استقرت في قلبه ولم يجد دليلا يعني يدفعه، عياذا بالله. لذلك يعني الذي يدل طبعا هنا قوله إن من البيان للسحر، يعني هل كلمة السحر تطلق على شيء مباح إذا قلنا على سبيل المدح؟ يقولون نعم، هذا ليس فيه شيء مذموم. لذلك ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لما جاء يتكلم عن حور العين ويذكر تفاصيل هذا الخلق الذي خلقه الله لأهل الجنة رزقنا الله وإياكم، ماذا قال في آخره؟ قال: إن حديثها لهو السحر الحلال. إن حديثها يعني حديث الحور العين لهو السحر الحلال. وهذا فيه إشارة لأن السحر المراد هنا فيه التأثير، لا يقصد السحر بالمعنى الاصطلاحي، واضح يا أخوان؟ يراد بالسحر هنا التأثير. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك ما أرى شيخ ما أرى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. قال: باب ما جاء في الكهان. طبعا الكهان المراد هنا رجال، يعني كما قيل كانت تنزل عليهم الشياطين، ولا زال الكهان موجودين في كل مكان، وقد كانت الكهانة كثيرة في زمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يستدلون على وجود النبوة بكثرة الشهب التي كانت تقذف بها هذه الشياطين التي كانت تسترق الخبر من السماء. فهذا الكاهن حقيقته هو يسترق عن طريق الشياطين الخبر أو ما يدور بين الملائكة من الأمور التي قدرها الله في الأرض، ثم يلقيها إلى ذلك الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ويزيد 100 كذبة كما جاء في الحديث. وحكم الكاهن كحكم الساحر لا فرق، ووجه الشبه بينهم أن كلاهما يستخدم الشياطين، وكلاهما يدعو غير الله، وكلاهما يعني أيضا يدعي علم الغيب، كل هذا كفر بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. عندكم فصدقه؟ أي اللي يظهر والله أعلم أن كلمة فصدقه هنا في الرواية هي عند الإمام أحمد وليست عند مسلم، ما أدري وجه التحقيق موجود. أي نعم. طيب إذن هذا هو الصحيح، أن كلمة صدقه هنا ليست في رواية مسلم، إنما هي في رواية زيادة عند الإمام أحمد، لأن سيبنى عليه حكم الآن. وذاك الحديث الذي بعده ذكر فصدقه دون الحديث الأول، قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذان الحديثان بمجموعهما نجد أن هناك حكمان في صورتين مختلفتين. الصورة الأولى: من أتى عرافا أو كاهنا ليسأله فقط من باب الفضول. اثنين: من أتى عرافا ليسأله لأجل أن يصدقه. الصورة الثالثة: من أتى عرافا لأجل أن يختبره ليكشف باطله. كم صورة عندنا؟ 3. الصورة الأولى حكمها صاحبها لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة، وهذا يا إخوان خطير جدا، وقد يقع فيه بعض الناس بجهله، خاصة اللي يقرون في الأبراج. هذا إتيان عراف، وإن كان ما جاءه حسا يعني بدنا مقابلة، لكن قراءة في أبراج والنجوم أو الدخول في المواقع المختصة بذلك أو مشاهدة بعض القنوات السحر، هذا كله من إتيان الكهنة. حتى لو قال هذا فضول، نقول لو كان فضولا فإن عقوبة هذا الفضولي هي أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. لكن هل يكفر؟ لا. الصورة الثانية: الذي يأتي ويصدق، وهذا يكفر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الكفر هنا، تذكرون مرت معنا قاعدة الكفر إذا نكر وعرف، هنا منكر ولا معرف؟ اسمحونا نتربع ولا ها؟ طيب، هل الكفر هنا معرف ولا منكر؟ شنو القاعدة اللي ذكرها ابن تيمية في التعريف والتنكير؟ مرت معنا، قلنا ابن تيمية يقول: الكفر إن جاء معرفا بالألف واللام فهو الكفر المخرج من الملة، وإن جاء الكفر منكرا بدون التعريف الألف واللام فهو الكفر الأصغر. هنا في الحديث كفر منكر ولا معرف؟ كفر منكر. إذن هذا هو الصحيح، أن الكفر هنا كفر عملي، إتيان الساحر والكاهن مع تصديقه كفرا عمليا، يقصد كفر أصغر. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الآتي والجائي لذلك الساحر، طيب، الذي جعله يصدقه هو وجود شبهة. ما هي الشبهة؟ إخبار هذا الساحر بشيء من المغيبات، والله يا إخوان، فحصلت الفتنة به، لما يجيه يدخل مع الباب يقول ترى أنت أمك اسمها كذا وأنت اسمك كذا وعندك أولاد كذا وتعمل في المكان الفلاني، وأشياء حقيقية واقعية هو حقيقة من خلال تعامله مع الجن، لكن ينقدح في قلب هذا الإنسان أن هذا عنده شيء من الصدق مما جعله يأتيه ويصغيره. واضح يا إخوان؟ وهذا هو الصحيح. قوله القسم الثالث آسف، وهو من جاء إليه ليختبره ليكشف باطله، وهذا نقول فرض كفاية على الأمة، يجب أن يكون هناك من أهل العلم من يأتي هؤلاء ليكشف باطلهم. والدليل على جواز ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ليختبره، قصة المعروفة في الصحيح. ابن صياد رجل كاهن كان في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يختبره، قال ماذا خبأت لك؟ ها؟ طبعا الشياطين أخبرته أن الذي خبأ له الدخان، لكن يظهر الكلام لما وصل لابن صياد جاء ناقص. ها؟ قال خبأت لي الدخ، بقى شنو؟ بقى كلمتين حرفين ألف ولا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب، شلون عرف؟ قال اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، عرف أنه دجال وكاهن وتأتيه الشياطين. واضح أخوان؟ إذن هذا الدليل على جواز إتيان الساحر إذا كان يراد منه إيش؟ كشف باطله وبيان كذبه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 ليلة، نفي القبول في الأحاديث ينقسم إلى قسمين، نفي القبول في الأحاديث ينقسم إلى قسمين، إما نفي القبول بمعنى نفي الثواب، وإما المراد بنفي القبول نفي الصحة. أعيد، لما نقول لا يقبل الله كذا قد يراد به نفي الصحة وقد يراد به نفي الثواب. من دليل أمثلة نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يا أخي، هل المراد هنا نفي الصحة ولا نفي الثواب؟ صحة. يعني ممكن واحد يصلي نقول بغير الوضوء نقول صلاتك صحيحة لكن مالك ثواب، هنا نفي إيش؟ ولا صدقة من غلول، نفس الشيء، نفي صحة، لأن النفقة ما تكون إلا طيبة، الله ما يقبل صدقة من مال حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. النوع الثاني نفي ثواب، بمعنى العمل صحيح لكن ليس له أجر، ومنها حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا معناه أن شارب الخمر، هل المراد نفي الصحة يعني لو صلى 40 ليلة لا يقبل منه صلاة، ولا نفي الثواب؟ أنا يا إخوان لو كانت نفي الصحة ما أمر بالصلاة أصلا. واحد شارب خمر يعني صايدها، قال والله ما دام ما يقبل لي 40 ليلة إذا خلاص 40 يوم ما نمصلي، وإذا جت خلصت 40 أشرب خمر وكمل 40 إلى، إيش رأيكم بالكلام؟ شو نقول له؟ نقول لو تركت الصلاة كفرت، خلك شارب خمر عاصي تصلي خير لك من كافر تارك صلاة، صح ولا؟ أيهما أهون؟ أيهما أهون؟ إيش فيكم؟ مصلي وعاصي شارب خمر، هو ذاك الحديث فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. واضح يا إخوان؟ طيب خلصنا الآن من التفريق، هذا الحديث في أي نوع يدخل؟ لا يقبل فسأله فصدقه فقد أو قال فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اللي يقول نفي صحة يرفع إيده، اللي يقول نفي ثواب يرفع إيده. طيب إحنا نبي اللي يرفعوا أيديهم لا في الأولى ولا الثانية، عندهم قول ثالث ما نعرفه قولوا لنا. دائما كذي تلقى ناس نص أو ربع ربع والنص ينتظر الجواب. جوابكم صحيح، هنا النفي نفي ثواب، لأن قلنا بأن إتيان الساحر أصلا الكاهن لا يتعلق به إيش؟ ليس كفرا، إذا كان سؤالا من غير تصديق أو سؤالا مع التصديق ليس كفرا، مخرج من الملة من باب أولى سؤالا من غير تصديق، هذه كبيرة من الكبائر، صاحبها متوعد وعلى خطر عظيم. ولذلك لما نقول لا يكفر كفرا أكبر نقول يكفر كفرا أكبر في حالة واحدة، متى؟ إذا استحل، قال إتيان الساحر جائز ما في شيء، هذا نقول حتى لو ما جاء الساحر يكون كافرا لأنه مكذب للنصوص. واضح يا أخوان؟ ثم قال قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. تطير هو فاعل الطيرة، تطير له الذي طلب الطيرة. طيب، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ها، يقولون القاعدة سحر أو سحر له. طيب هو ما سحر، هو سحر له، هل يدخل في العقوبة؟ يقولون نعم، لأنه رضي. والقاعدة تقول الراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل، ما يلزم أن يقول والله لازم أفعل، كونك ترضى دليل الرضا. ولهذا ذكر أهل العلم فائدة في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهل، ببعض بكاء أهله عليه. طيب ليش يعذب؟ هو ما له ذنب. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أجوبة أهل العلم، وهذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة، قالوا أن هذا الإنسان كان يعلم من أهله النياحة ولم ينههم. هو صحيح ما قالهم نوحوا، لكنه يعلم منهم أنهم سينوحون ورضي سكت حتى مات. فهذا عياذا بالله يعذب في قبره، لأن الراضي كالفاعل. قال ثم ذكر تعريف العراف والكاهن، ذكر التعريف البغوي وتعريف شيخ الإسلام تيمية. البغوي يفرق، يقول العراف الذي يدعي علم في المغيبات، والكاهن الذي يدعي في المغيبات المستقبل. شيخ الإسلام يقول لا فرق بينهم، واضح؟ يعني واحد مسروق له شيء، كانوا يأتون السحرة العرافين حتى يكشفون لهم أين مكان الشيء المفقود، وين موجود، لا بد يبحث عنه. طيب، ثم قال، وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد يا أخوان علم يسمى علم الحروف، كان العرب يستدلون به من باب الاختصار، من باب الاختصار يكتبون كلمة، وهذه الكلمة بحروفها تجد في النهاية تخرج برقم معين، مثل ما فعل صاحب سلم الوصول رحمه الله تعالى الشيخ حافظ حكمي، أبجد هوز حطي كلم. فكان بعضهم يستخدم علم الحرف للاستدلال على الشيء في المغيب، وهذا محرم لأنه نوع من أنواع التنجيم والكهانة والعرافة. أما علم النجوم، عفوا علم الحرف آسف، إن كان لأجل حساب الجمل واختصار الكلام الكثير والأعداد الطويلة فإن هذا لا بأس به، وكانوا يستخدمونه في معرفة اتجاه الرياح ومعرفة الكسوف والخسوف، وهذا لا إشكال فيه. لكن وين الإشكال؟ الإشكال إذا استخدم علم الحرف في التكهن في المغيبات، وهذا هو الذي حرمه أهل العلم. طيب، باب ما جاء في النشر. طبعا حنا سنقف إن شاء الله عند باب ما جاء في التطير، يعني باقي بابين وننتهي إن شاء الله. هذا الدرس الثالث ولا الرابع؟ ترى نسيت الثالث. طيب ثالث. إذا الثالث نقف هنا إن شاء الله. طيب تفضل. قال رحمه الله، يمكن الدرس الأخير يطول السادس، ها؟ فاحسبوا حسابكم، يعني تأخذون تعشون هنا ويجيبون سحوركم معكم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه، شرحنا عن الأخوة قبل الأسبوع الماضي ثلاثة أيام في دورة في الأندلس جزاهم الله خير، وقلت لهم أنتم الآن نحن في عصر السرعة كل شيء سريع، فقالوا كيف؟ قلت هذا الدرس أنتم الحين في ثلاثة أيام خلصتوا كتاب التوحيد كله. هذا الكتاب حنا شرح لنا، شرح لنا الشيخ الله يحفظه الشيخ فيصل السمحان في 4 سنوات، فأنتم خدتوه ثلاث ليالي. ها، يعني شوف العلم الحين، الظاهر لو سمعتم بواحد يشرح الدرس في يومين كان رحتوا ولا بعد. ما أقصدكم، لكن بعض الناس يبي يخلص بأي طريقة يعني. وهذه حقيقة الطريقة أنا لا أراها طريقة صحيحة، يعني كثر العجلة، أقصد العجلة المخلة طبعا. يعني ما ينبغي حقيقة اليوم على طلاب العلم والمشايخ أن يستجيبوا دائما لرغبات الطلاب حتى يجعلهم يتنازلون عن المهم اليوم وبيان المسائل وتوضيحها. قضية نحن في عبادة، ترى مثل ما هذا يقوم الليل ويصوم النهار نحن نطلب العلم، بل نحن أجل من ذلك، الذي عملنا أجل من ذلك العمل. هذا يجعل الإنسان دائما يصبر على العلم، يتحمل، ولا ينبغي أن يكون متعجلا فيه. نعم. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ ويؤخذ، ها؟ عندي يؤخذ، يؤخذ هنا ممكن صحيحة، يعني يصح يؤخذ ويؤخذ. نعم. أو أيحل أيحل عنه أو ينشر؟ نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. الآن قال باب في النشرة، طبعا أتى به بعد باب السحر، لأن النشرة معناها يقولون حل السحر عن المسحور، فهذا الباب له ارتباط بالسحر، حل السحر عن المسحور. وباختصار حل السحر عن المسحور ينقسم إلى قسمين: حل جائز ويراد به باستخدام العلاجات الشرعية والحسية. تذكرون لما قلنا العلاج ينقسم إلى قسمين: العلاج الصحيح المشروع، من يعيدها؟ قلنا إما شرعي أو حسي، مثل كما سيأتي بعد قليل في علاج النشرة، علاج السحر. ثانيا حل السحر المسحور بسحر مثله، وهذه نشرة محرمة، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، وهي محرمة. ثم ذكر الأدلة على ذلك، قال عن جابر أن النبي سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وسئل أحمد قال ابن مسعود يكره هذا كله. طبعا يكره هذا كله، يقول علماء مراد الإمام المراد ابن مسعود هنا المراد به التحريم، وهو الذي كان أهل العلم الأوائل يصطلحون عليه، أحيانا يطلقون لفظ التحريم الكراهة على التحريم، لأننا أمام كبيرة من الكبائر لا يمكن أن تحمل الكراهة. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب يعني به سحر، والعرب من باب التفاؤل يقولون للمسحور مطبوب، وللذيغ سليم، وللكسير جبير، هذا كله من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ قالوا مراد لا يستطيع جماعها، واضح أنه مسحور، وهذا يسميه بعض المختصين بعلم بما يسمى بسحر الربط، يربط عن امرأته ما يستطيع أن يأتيها رغم توقع نفسي إليها وتعلقي بها، وهذا غالبا يكون في أيام الزواج الأولى، وقد ذكر ابن القيم علاج ذلك كما سأذكره بعد قليل. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. طبعا كلام ابن مسيب محمول على النوع الأول ليس على النوع الثاني، وهي علاج السحر عن المسحور، وسيأتينا صور العلاج. قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا معلوم. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا هنا هل هناك من يرى جواز حل السحر بسحر مثله؟ نقول نعم، يعني في بعض كتب الحنابلة ذكروا السحر أو النشرة، قالوا تجوز للضرورة، تجوز للضرورة إذا سحر الإنسان، ولا سبيل إلى فك السحر عنه إلا بسحر مثله فإنه جائز. والرد على هذا من عدة وجوه. نقول أولا الضرورة لا تبيح الإنسان بذل الدين، تبيح له فعل المحرم لكن لا تبيح له فعل الشرك، هذا واحد. اثنين أن هذا القول بجواز حل السحر المسحور فيه لازم باطل، يعني يترتب عليه لازم باطل، والقاعدة يا أخوان لازم القول ليس بلازم، لكن هذا هو اللي يلزم، لازم هذا القول أن نستبقي بعض السحرة لأجل أن يفكوا إيش السحر المسحوري، ونحن مأمورين بإبقاء السحرة ولا بقتلهم يا أخوان. على هذا القول والله يجوز حل السحر المسحور، من اللي بيحل السحر؟ ساحر. إذن خلونا كم واحد، واحد في جنوب السرة في الصديق، واحد في الجهرة، واحد في الأحمدي، خلوهم بس حق شغلهم بس حل السحر. طيب والذي يجب أصلا إيش مع هؤلاء؟ يجب قتله، ما يجوز إبقاء السحر، هذا لازم باطل لمن يقول بجواز حل السحر المسحور، هذا غير صحيح. واضح يا أخوان؟ إذن الصحيح أنه لا يجوز أبدا بأي حال، حتى لو مات الإنسان بسبب السحر فليس السحر، أو ليس السحر اليوم ضرورة تبيح بذل الدين، فألا أن يلقى الإنسان ربه عز وجل موحدا ولو فني بدنه خير له من أن يلقى الله عز وجل مشركا صحيح البدن. علاج السحر، أفضل من كتب حقيقة في علاج السحر الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء الرابع، وبالمناسبة الجزء الرابع هو المصطلح عليه حديثا بين الناس بالطب النبوي. ابن القيم ليس له كتاب اسمه الطب النبوي، الطب النبوي هي الجزء الرابع من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، لكن طبع مستقلا وحط اسم الطب النبوي لأنه اعتمد على ما جاء في السنة في علاجات النبي صلى الله عليه وسلم. من العلاجات التي ذكرها المعنوية الشرعية والحسية. أما الشرعية فقد ذكر رحمه تعالى قراءة آيات السحر عن المسحور والمعوذات وفواتح البقرة وخواتمها وقراءة الفاتحة 7 مرات. وأما العلاجات الحسية فقد ذكر القي، يرى أن القي نوع من أنواع خاصة فيما في من سقي السحر، والحجامة نوع من أنواع أيضا علاج السحر. وذكر أيضا من علاجات السحر المربوط أنه يؤتى بسبع سدرات، ورق سدر، ثم تدق ولا تطحن، تدق ثم تجعل في إناء ثم يصب عليها الماء ثم يقرأ فيها آيات السحر ثم يغتسل بها المسحور ويشفى بإذن الله عز وجل. وأعرف كثير من الأخوة جربوا هذه الطريقة ففك عنهم سحر الربط، وقد يكون سحر الربط بالمرأة وقد يكون بالرجل، وحقيقة الكلام عن السحر يطول، لكني إذا أردتم استزادة يعني أفضل من كتب في ظني يعني بكتابة عصرية جديدة هو كتاب الشيخ وحيد بالي، بإمكانكم الرجوع إليه، عنده كتاب اسمه الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، كتاب يعني حوالي 300 صفحة، وذكر أنواع السحر وعلاج كل نوع من الأنواع، فيه فائدة لمن أراد الاستزادة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من السحر. طيب الباب الأخير نختم به، تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله. الشيخ عمر الأشقر جاء ذكر شيئا من ذلك في كتاب عالم الجن والشياطين، لكن الكتاب الأول فيه حقيقة فائدة أكبر من الكتاب الثاني. نعم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. يعني الآية، ما خاف شيخ، أيضا هو أيضا يعني الذي أفاد أيضا في التأليف قضية التجربة. التجربة لها تأثير يا أخوان، يعني لها تأثير حتى في التأليف. فرق بين إنسان يكتب عن السحر بما ينقل من الكتب وبين إنسان يكتب عما عرف من العلماء مع تجربة. الشيخ كان معروفا بالرقية وجلس على هذا المنوال يعني طويلا، وذكر في كتابي هذه قصة يعني حقيقة فيها يعني عجب. يقول: قرأت على رجل وتكلم الشيطان على لسانه وقال لي، لما قلت له اخرج فقال: اخرج لكن بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: ادخل فيك. طيب اخرج منها الان وادخل فيك. ها، طبعا لو واحد مكان الشيخ شو بيقول؟ ها بيقول: خلك وبنجيب لك شاي بعد. ها، ما يطيق. قال الشيخ: ابد، انا راضي، ادخل إذا كان هذا شرطك، أنا موافق. يقين عنده، حسن ظن بالله. يقول: فبدأ ينتفض المريض، يقول: حتى أنني يعني قمت أسمع صوت سلاسل، أشعر سبحان الله كأنه مربط يعني. فوإذا به يقول الجن نفسه الشيطان، قال: ما أستطيع. يقول: فأردت أن أختبره، أنا أعرف إيش السبب بس أردت أن أختبره. فقلت له: لماذا لا تستطيع؟ قال: أنت اليوم بعد الفجر صليت الفجر، وبعد الفجر قرأت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله شيء قدير 100 مرة. قد جاء في الحديث: من قرأها إذا أصبح 100 مرة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي ولا يقربه شيطان. يقول الشيطان نفسه يقول، يعني الشيطان يذكر الحديث يعرفه. فسبحان الله، هم يعلمون. هذا يفيدنا في قضية ذكر التهليل بعد صلاة الفجر، من أعظم ما يحصن به الإنسان، يحصن نفسه. تفضل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نو ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب، بارك الله. باب ما جاء في التطير، والمراد بالتطير هنا المراد به التشاؤم، باختصار يعني المراد به التشاؤم. والطيرة محرمة، وليست هي معروفة فقط في هذه الشريعة، بل كانت الطيرة قديما منذ القدم وهي موجودة، كما قال الله عز وجل على لسان قوم موسى: قالوا طائركم معكم، قالوا اطيرنا بموسى وبمن معه. قال عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى الآية يعني هم يتشاءمون بموسى، فالله يرد عليهم يقول: ما يقع عليكم من خير وشر سيئات وحسنات هو بسبب كفركم وتكذيبكم وعنادكم، فموسى بريء من أن يكون سببا فيما يحصل لكم من هذا التشاؤم. وقوله عز وجل: قالوا طائركم معكم، يعني المراد هنا طائركم معكم يعني حظكم وشركم إنما هو بأيديكم. وهذا في دليل أيضا يستدل به على أن البلاء، أن الذنوب سبب للبلاء، كما قال بعض السلف: ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وأعظم الذنوب الكفر. فهؤلاء يكفرون بالله ولا يريدون أن تصيبهم هذه الابتلاءات. إذا كان الإنسان يذنب الذنب اليسير فيبتلى، فكيف بمن يذنب الذنب العظيم وهو الكفر ولا يريد أن يبتلى؟ والطيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنها تقع في قلب الإنسان ويبني عليها مضيا أو عكس ذلك من عدم المضي. وهذا معناها اعتقاده بأن هذا الطير الذي ألقاه، أو الليل الذي تشاءم به، أو اللون الذي تشاءم به، أو العدد الذي تشاءم به، هو مؤثر بذاته، ومن هنا كان شركا بالله عز وجل. والطيرة كانت يعني منتشرة كثيرا عند أهل الجاهلية، وكان أكثر ما يتشاءمون به إيش؟ ما يا إخوان، شنو أكثر ما يتشاءم به أهل الجاهلية؟ البومة، أحسنتم، ها؟ يقول شاعرهم: إذا غرد المبكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحموات. المبكاء هنا البومة، يقول: إذا غردت في غير وقتها فويل لأهل الشاء الغنم والحموات الإبل. كانوا يتشاءمون إذا سمعوا صوتها في غير الوقت المعروف عنها. والطيرة فيها ترك التوكل على الله عز وجل، واعتق وترك أيضا للأسباب التي أمر الله بها، وفيها أيضا توهم هذا المتطير بأن هناك متصرف في هذا الكون غير الله، كاللون والرقم والطير وغيرها مما كانوا يتشاءمون به. والطيرة لها صور كثيرة، صور كثيرة. هناك تطير بالحيوانات مثل ما قلنا، التطير بإيش؟ بالبومة، والتطير بالطير، كانوا يلقون الطير فإذا ذهب يمينا عزموا على أمر مثلا سفر، زواج، تجارة، غزو، إذا راح الطير يمين تفاءل، وإن راح شمال تشاؤم. وربما كرروا هذا الأمر مرات. من صور التطير التطير بالأعداد، وهذا معروف منذ القدم، فقد كان من أوائل المتطيرين بالعدد هم النصارى، فإن النصارى يتشاءمون بالرقم 13. وسبب هذا قصة، يقولون إن عيسى لما فر من ملك الرومان لما أراد قتله كان معه الحواريون وهم 12، واختفى عيسى زمنا لم يعرف ملك اليونان مكانه، حتى دخل بينهم دسيس وهو يهوذا اليهودي، ولم يكن قد دخل معهم رغبة في الإيمان بعيسى، إنما دخل معهم لأجل أن يعرف مكانهم ويشي عند ملك الرومان بهم. فدخل معهم وعرف مكانه وأخبر ملك الرومان، ثم جاء وقبض عليهم وقتل عيسى وقتل من معه كما هم يدعون طبعا، وإلا نحن المسلمون نعتقد كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكان هذا الرجل كم رقمه في الحواريين؟ 13. من هذا اليوم تشاءموا، لذلك اليوم حتى في المستشفيات والفنادق لا تجد هذا الرقم موجودا. هذا من عجيب، يعني احنا في بلاد المسلمين. واذكر كلمنا قديما وزير الصحه الله يذكره بالخير، هذا كلام قديم قبل اكثر من 12 سنه، قلنا ما يجوز هذا التشبه بالكفار، تجي الجناح المستشفى جناح 10 11 12 14، ها ما لاحظتم؟ موجود. انا ما ادري، بعض الاخوه يقول ان في بعض المستشفيات غيره لكن ما ادري. على كل حال الفنادق نفس الشيء، لا تجد هذا الرقم اصلا، هذا كله تشاؤم. وممن يتشاؤم بالاعداد الشيعة، فان الشيعة يتشاؤمون بالرقم 10 بزعمهم ان ها 10 المبشرين بالجنة، وهذا مبني على اساس باطل عندهم وهو بغض الصحابة وتكفيرهم. ايضا من صور التشاؤم التشاؤم بالعطاس عند بعض الناس، او برفة العين اليسرى، ها ولا لا؟ اذا رفت العين اليسرى قالوا في شيء بيصير، واذا اليمين قالوا خير. تسمعون هذا؟ كل هذا من صور التشاؤم. ومن صور التشاؤم ما كان يفعل قديما، وربما عند بعض الناس كانوا يتشاؤمون بالآيات، فأثر عنهم كانوا قديما، وهذا أثر عن الوليد بن يزيد الوليد عند الملك، فقد كان يتشاؤم بالقرآن. كل يوم الصبح يفتح المصحف بطريقة عشوائية، يسوي كذي مثلا يفتح أي آية أمام عينه يتشاؤم بها أو يتفاءل. يعني يقال أنه في يوم من الأيام، وكان يفعل هذا يوميا، في يوم من الأيام فتح المصحف كعادته، وإذا به يقع على قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. طيب، فتملكه الغضب عياذا بالله، وأخذها الكبر، ومزق المصحف وأنشد يقول: أتوعد كل جبار عنيد، وها أنا ذا جبار عنيد، إذا أتيت ربك يوم حشر فقل مزقني الوليد، عياذا بالله. يقصد القرآن. وفعلا لم يمضي عليه عشرة أيام، لم يمضي عليه شهرا إلا وقد مزق الله ملكه، وقتل شر قتل على يد أخيه كما هو معروف في ترجمته. طيب، جاء العذاب مباشرة عياذا بالله، لأنه تعرض لكتاب الله عز وجل. هذا نوع من نوع التطير التي كانت موجودة، وهي كثيرة حقيقة، يعني كثيرة جدا، لا ليس هذا وقت ذكرها. طيب، تفضل الشيخ. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. لا عدوى، العدوى معروفة، وهنا نفي للعدوى، وفي أحاديث أخرى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يريدن ممرض على مصح. هذا معناه أن العدوى لها تأثير. وقال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض قوم فلا تدخلوها، ومن كان فيها ولا يخرج منها. إذن عندنا نصوص تثبت العدوى ونصوص تنفي العدوى، كيف نجمع بينها؟ يقول العلماء الجمع السهل، فنقول إن العدوى المنفية هي العدوى المؤثرة بذاتها، يعني ليست بفعل الله، وهذا لا يجوز. ما في شيء يقع في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. والعدوى المثبتة هي العدوى التي تكون بأمر الله. في تعارض ولا ما في تعارض؟ ها يا أخوان ما في تعارض. السكوت علامة الرضا ولا علامة؟ أعيدها، أنا كنت أتمنى هذا لأني شفت ما فيها حتى هز رؤوس. طيب قلنا العدوى جاءت أدلة تثبتها وجاءت أدلة تنفيها مثل حديث لا عدوى، وحديث أخرى تثبت العدوى مثل حديث إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يريدن ممرض على مصح، إذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها، هذا تثبت العدوى. كيف نجمع؟ قالوا العدوى المنفية لا عدوى هي العدوى المؤثرة بذاتها، يعني هل العدوى نفسها هي التي تؤثر أو ما يضعه الله فيها من التأثير؟ ما يضعه الله فيها، وهي التي وردت في حديث الإثبات. فإذا نقول نثبت العدوى لكنها لا يمكن أن تقع إلا ولا تؤثر إلا بأمر الله وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. قال ولا طيرة، نفي الطيرة يعني أن تكون الطيرة هي التي تجلب الخير والشر، هذا منفي. ولا هامة، والهامة هنا قيل مراد بها البومة، كانت يشامون بصوتها، حتى كان بعضهم يقول إن سمع البومة يوما فلما سمع تشاءم وظهر عليه علامات الضجر الخوف، فقال نعيت إلي نفسي يعني ما راح أعيش. هذا سبحان موجود عندهم. طيب وقال ولا صفر، صفر هنا قيل مراد الشهر صفر نفسه، وقد كانوا يتشاءمون به، وكانوا يتشاءمون أيضا بشهر شوال، لكن كانوا يتشاءمون بشوال، صفر كانوا يتشاءمون به مطلقا، وقيل شهر شوال كانوا يتشاءمون به بس في النكاح فقط، يعني ما كانوا يعقدون النكاح في هذا الشهر. وردت عليهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إيش قالت؟ قالت خطبني رسول الله في شوال وبنى بي في شوال وكنت أحظى نساءه عنده. يعني تزوج في الشهر اللي أنتم تقولون أنه إيش؟ خطبها بشوال وبنى، يعني دخل بيها بشوال، وكنت أحظى نساءه عنده، هي أحب النساء النمسي من قلب. هذا قطع للتوهم الجاهلي أن شهر شوال فيه نوع من التطير. قال ولا صفر، ولا هامة ولا صفر ولا نوء، النوء الذي هو النجم، وسيأتينا بباب التنجيم، يعني النمسي ينفي أن يكون النجم له تأثير فيما يجري في الأرض. ولا غول أو غول، والغول هو الجن، الجن كانوا أيضا يتشاءمون بأنها تسرق وتقطع عليهم الطريق ونحو ذلك. يعني المنفي هنا، قال المنفي هنا باختصار كل ما مضى هو نفي التأثير، يعني كل هذه لا يمكن أن تؤثر إلا بإذن الله، سواء الهامة والصفر والغول ونحوها مما ذكر. ولمسلم عن أنس قال ولهما عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهذا فيه علاج للتشاؤم، من علاج التشاؤم أن يتفاءل الإنسان، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يتفاءل بالأسماء عليه الصلاة والسلام، ويتفاءل بالكلمات الطيبة. وقيل أنه كان يحب أن يسمع إذا أراد سفرا أن يقال يا راشد من الرشد، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا لما قيل له في صلح الحديبية من هذا الجائي؟ قالوا سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم، تفاؤل بالأسماء من السهولة. ولذلك سد أيضا في الباب المقابل ما قد يقع في قلوب الناس من التشاؤم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا أفلح ولا نجيح ولا يسار ولا رباح، كل هذه منهي عنها. لماذا؟ في الحديث نفسه قال فإنه ربما قال أثم هو فقيل لا، يعني لو جيتك أنا أنتوا جالسين في مجلس فأجي أقول لكم معكم رباح تقولون لا، كأنكم نفيتوا الربح عنكم، معكم أفلح لا، يعني كأننا نفينا الفلاح، معكم يسار من اليسر قالوا لا، فيقع في قلوب الناس إيش؟ مثل ذلك. فقال لا تسموا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن واحد فيكم اسمه الأسماء. طيب لا تسمى نجيحا ولا رباحا ولا يسارا ولا غير. نعم. طيب، قال وكان يعجبه الفأل، قال الفأل الكلمة الطيبة. فالفأل ليس من التشاؤم في شيء. قال ولأبي داود بسند عن عقبة قال ذكرت الطير عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا خير إلا خير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء علاج لمن يقع في نفسه شيء من الانقباض. ولهما عن ابن مسعود قال وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. انتبهوا معي يا أخوان، قول ابن مسعود وما منا إلا، ومعنى ما منا إلا يعني ما منا وإلا من يقع في قلبه التطير التشاؤم، هذه طبيعة البشرية. حتى جاء عنه أثر آخر قال ثلاث لا يخلو منها قلب مسلم. طيب، الطيرة وسوء الظن والرياء، الطيرة وسوء الظن والرياء، وفي رواية أخرى قال الطيرة وسوء الظن والحسد. بعض السلف يقول إيش ما خلا جسد من حسد، ما يسلم الإنسان، لابد في بقايا حب مدح يقع في قلب الرياء، هذا التطير موجود في القلب، الرياء موجود، سوء الظن موجود، دائما الإنسان تبني يبنون مواقف على أشياء ربما لا حقيقة لها. نقول باختصار في الحديث الذي بعده الأخير قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نستطيع أن نقسم الناس عندها ما يقع في قلوبهم من الطيرة إلى ثلاثة أقسام. نقول أقسام الناس عند وقوع الطيرة في قلوبهم. كم الساعة؟ ونص. طيب، خمس. الحمد لله الليل قام يطول. نعمة. طيب، نقول القسم الأول، انتبهوا يا أخوان، قبل القسم أضرب مثال وكما قيل بالمثال يتضح المقال. أنا الآن طالع من جنوب السرة ورايح إلى شارع دمشق، هذا قبل أطلع بعشر دقائق ربع ساعة جاني واحد ولا واحد دق علي تليفون السلام عليكم شيخ محمد تفضل، قال فيك شيء؟ قلت لا، قال توني الآن شفت سيارة نفس سيارتك ونفس لونها ونفس موديلها وفي الطريق اللي أنت دائما تروح تجي منه. طيب، جاية شاحنة ودهس السيارة وصاحبها متقطع 20 قطعة. طيب، قبل أن أخرج بعشر دقائق ما الذي سيقع في قلبي يا أخوان؟ في شيء من الانقباض سيقع، صح ولا؟ أي شيء من الانقباض، الخوف، هذا اللي نقصده. نقول الناس عند ورود هذا الخبر على ثلاثة أقسام، هذا اللي يقصده الآن، بس أبيكم تتصوروا المسألة. القسم الأول الذي يمضي ولا يؤثر فيه شيء، وهذا خير الثلاثة، هذا متوكل. القسم الثاني من وقع في قلبه شيء من التطير لكنه مضى، وهذا معذور، لكن الأول خير منه. أول ما كأنه سمع بشيء قال قدر الله ما شاء فعل والله يرحمه، طلع نفس الشارع مشى. الثالث هو الذي ردته الطيرة، قال والله بما السالفة هالشكل لا والله ما احنا رايحين، خلني بالليلة ما احنا طالعين من المسجد هذا، خلونا قاعدين نكمل درس التوحيد للفجر. طيب، او خلي السيارة واقفة واروح مع الشيخ سيارته، سيارة مختلفة تماما عن السيارة التي قيل لي انها ان صاحبها مات. كل هذا من التطير المحرم، هذا الذي قاله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فصار عندنا كم قسم يا أخوان؟ ثلاثة، من يعيدهم؟ وحكم كل قسم والمثال بعد، تبون بعد سؤال؟ يلا شيخ علي، شيخ هذا متوكل، ثاني يمضي يقع في قلبه، هو الذي قال وما منا إلا، إلا يعني في شيء يقع في النفس بشر، مثل ما يقع سوء الظن، يقع الرياء، يقع الحسد، لكن في الحديث قال ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، لكن الحسد كامن في القلوب. طيب، القسم الثالث يرجع، بطل، ما قال ماني رايح، هذا مذموم، وهو آثم متطير، فعل محرم، فعله محرم. وأيضا من علاج الطيرة هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني يا ربي هذه الطيور، لا طير إلا طيرك، هذه الطيور لا تفعل شيئا إلا بأمرك، ولا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا بإرادتك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. الكون كله مملوك لله عز وجل. وإذا كم من إنسان ظن أن هذا السبب الذي تعلق به هو سبب نجاته وحياته، وإذا به يؤتى من قبل. يذكر عن أحد الملوك يعني جمع وزراء فقال لهم: ما أسباب الموت؟ فقال وزير: الغرق. قال: إذن لا أركب البحر. قال الثاني: قال الحرق. قال: لا توقدوا نارا. قال الثالث: قال يعني السقوط من أعلى. قال: لا أرتقي بيتا. قام كل ما ذكر له واحد قال: إيش؟ فجاء عند الأخير قال: وانت إيش عندك؟ ها؟ قال: إذا فررت من الغرق والحرق والسقوط وكذا وكذا، ذكر أسباب كثيرة. فأين تفر من الموت الفجأة؟ هذه ما لها. ها؟ الإنسان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وبالمناسبة هذه الآية يقول علماء التفسير هي الآية الوحيدة التي جاءت في القرآن يقصد البروج هنا الحصن، لأن كل بروج في القرآن يراد به النجم إلا الآية هذه. البروج هنا معنى إيش؟ الحصن، أينما تكون ولو كنت في بروج، يعني حصون مشيدة، ما يمكن أنك تفر من قضاء الله عز وجل. وهذا حقيقة أكبر علاج لمن ابتلي بوسواس الموت. بعض الناس عنده وسواس أنه بيموت، سبب مرض خطير، يفقد أولاده كذا، هذا كله ناشئ عن قضية الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر. ولو أنه سلم ورضي وآمن بالقضاء الله وقدره ما احتاج إلى أن يقع في قلبه مثل هذا الخوف الذي يدخله على قلبه الشيطان. طيب، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.